بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله ده لقاء متابعة تفسير وتدبر والوقوف على طائف سورة الانفطار. نتابع مع بعضنا في السورة. السورة من أولها يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. كنا في المرة اللي فاتت بدأنا في الكلام عن الظواهر الكونية اللي هتحصل مع حدوث الساعة والقيامة والنفخ في الصور، وذكرنا صور من اللي بتحصل في أشراط الساعة وفي تغير الكوني اللي بيحصل: انفطار السماء، تشققها وتصدعها، انكسار الكواكب، الكواكب تبتدي تتساقط وتتبعثر وتخرج من أفلكها، البحار تتفجر وتشتعل نارا وتلتهب، وثم يحدث بعثرة القبور، اللي هو أنه الموتى اللي في داخل القبور المدفونين يبتدي يخرجوا من القبور بسبب أن أجسادهم نبتت من عجب الذنب، فيخرجون كما يخرج الزرع كده من الأرض، ويبتدي يكون على ظهر الأرض جميع الخلائق اللي كانت موجودة في باطنها. بعد كده يأذن الله التسجيل وقف. هل النت اللي ضعيف؟ اشغل الباقة بتاعتي، بلاش الراوتر. لا، هو النت كويس يعني، متهيألي هو بس فصل من عند حضرتك الصوت بس. طيب ماشي، ما ربنا سمعت يستر. حضرتك. طب الحمد لله. طيب، يبقى احنا بنقول مع حدوث مشاهد القيامة دي كلها، كل نفس بقى هتأتي يوم القيامة، هيبقى الإنسان على نفسه بصيرة، هيشوف الأعمال اللي عدها ما من خير والأعمال اللي قدمها من شر، وسجلاته موجودة بين يديه. في هذا الموقف هيتحسر كل إنسان على ما فرط في حق الله عز وجل، فيذكرنا الله عز وجل بهذا الموقف: ما الذي غرك بربك الذي أكرمك؟ ما الذي غرك وصرفك واستدرجك بعيد عن طاعة الله عز وجل، وبعيد عن الالتزام بمنهج الله عز وجل، وهو الذي أحسن إليك ابتداء؟ ربك الكريم، الكريم أي الذي أكرمك ابتداء. وبعدين الصورة بدأت تذكر شيء من إكرام الله عز وجل للعباد: في الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقلنا أنه نعمة الخلق الأول، أنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش فيه أصلا، ثم كرمنا الله عز وجل بالخلق والإيجاد وسوانا في الخلق، جعلنا خلق تام وكامل، وعدلنا وأحسن الوظائف والهيئة والمهام والضبط، اللي هو زي ما ربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لو بدأ يتفكر في نفسه وينظر في نفسه ويشوف آثار عظمة وجلال الله الكريم فيما خلق وفيه وفي أي صورة أوجد الله عز وجل وخلقه، كانت على الوجه الذي أراد الله عز وجل، ذكر أنثى، طويل تخين رفيع أسمر أبيض، أوجدت على الوجه الذي أراد. بعد هذه المنة نرجع بقى للقضية الأم، وهي كلا بل تكذبون بالدين، أي طبعا كلا دي فيها إضراب على المسبوق ذكره، اللي هو النعيم الذي والإكرام الذي عدده الله عز وجل، لكن للأسف الشديد الإنسان لم يرى هذا الإكرام ولم يشكر هذا الإكرام ولم يعمل على مقتضى هذا الإكرام، إنما للأسف الشديد واجه هذا الإكرام وهذا العطاء، عطاء الربوبية، الخلق والتدبير والإعانة والمدد والتسوية والاعتدال وكل عطاءات الربوبية دي قابلها بالتكذيب بالنكران، قتل الإنسان ما أكفر. فكلا بل تكذبون بالدين، والدين هو يوم القيامة، وسمي الدين لأنه يحصل فيه استيفاء للحقوق، كأنك أنت بتستوفي حقوقك بقى، اللي عمل طيب ياخد جزاء طيب، اللي عمل سيء ياخد جزاء سيء، يعني كأنك مقدم وهتاخد حق اللي أنت قدمته. وإن عليكم لحق، كنا وقفنا هنا، كنا وقفنا عند الآية 9، كلا بل تكذبون بالدين، وبعدين هنبتدي نكمل بقى إن شاء الله في الصورة النهاردة. يقول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ودي توضيح لقضية الحساب اللي هيبقى يوم الدين. يعني أنت لما هتيجي يوم الدين هنحاسبك مش بناء على اللي إحنا أوجدناه أو الصورة اللي احنا ركبناها أو سبق العلم الموجود، إنما لأ، على مقتضى عملك، كل سلف ودين زي ما بيقول، بما أسلفت تستوفي على مقتضى عملك. وإحنا دايما نقولها في العقيدة لما بنشرح، بنقول دايما إنه سبق علم الله عز وجل في القدر، سبق علم الله عز وجل جعلها إنه من مقتضيات سبق علم الله عز وجل إنه يعلم العباد وماذا سيفعلون وماذا سيختارون، وبناء على هذا كتب في أم الكتاب عنده اختياراتهم وأفعالهم، لكن من مقتضى عدله ما بيعملهمش على في أم الكتاب. يعني هل ربنا بيحاسبنا يوم القيامة باللي كاتبه عنده في أم الكتاب؟ لا خالص، أمال بيحاسبنا عليه؟ باللي اشتغلناه احنا بقى. ولذلك الإنسان بيحاسب مش باللي مكتوب في أم الكتاب، لا، باللي الملائكة اللي ربنا رصدهم له كتبوه. وإن عليكم لحافظين، كل واحد فينا له ملكين، رقيب وعتيد، كلاهما رقيب وعتيد، يعني مراقب وشديد المراقبة ومنتبه، لا غفلة، لا مجاملة، لا محاباة، واحد عن اليمين يكتب حسناتك، واحد عن الشمال يكتب سيئاتك، وشغالين 24 ساعة في 24 ساعة، 24 سبعة أيام زي ما بيقول، على طول كتابة متصلة ومستمرة بكل اللي انت هتقوله هتعمله، كل أفعالك وأعمالك، أعمال اللسان، القلب، الجوارح، كل حاجة الملائكة عمالة تكتبها زي ما نقول دلوقتي. وإن عليكم لحافظين، يبقى الملائكة الحافظين دول بيعملوا إيه؟ بيحفظوا على العبد سجل أعماله عشان يجي يوم الدين يتحاسب بيه. علشان كده احنا قلنا في الأول إنه ده من تمام عدل الله، ما بيعملناش بسبق علمه، إنما بيعملنا باللي احنا عملناه. هتيجي يوم القيامة الملائكة هي كتبت أفعالك، هي بس المفاجأة اللي احنا دايما بنأكدها إنه هتطلع متطابقة تماما سجلاتك مع اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ليه؟ لأنه ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، جل جلال الله. يعني الحتة دي يا جماعة أقسم بالله العظيم، ما وجدت في قلبي إبهار ولا إجلال ولا تعظيم، ده اللي هو الوقوف على سبق علم الله، يعني بتعمل لي حالة من الذهول فعلا، الذهول الشديد، يا لعلم الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، أما بشوف سعة العلم بتتصوري أمان سعة الرحمة، لأن ربنا قدم الرحمة على العلم في الآية، يعني هو هنا بيقول ربنا وسعت كل شيء علمه، لا رحمة الأول. يا الله، إذا كان العلم بهذه السعة فما بالك الرحمة اللي هي سبقته. والله ما نعدم خيرا من أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا رحمة تجبر بها زللنا وتغفر بها ذنوبنا وتجعلنا بها من عبادك الصالحين. يبقى احنا كنا بنقول انه ان عليكم لحافظين، عشان يوم الدين لما يجي يبقى الملائكه جايه جايبه معاها الصحائف يمين وشمال وحافظه كل اللي انت عملته. وان عليكم يعني مراقبين عليكم مسخرين لهذه المهام، ودي من ضمن المهام الكتيره اللي ربنا كلف الملائكه بيها. واحنا في الايمان في العقيده لما بنشرح بنقول انه في مهام كتيرة للملائكة، والملائكة أنواع وأصناف ومهام ووظائف مختلفين ومتفاوتين، وبنشرحهم بالتفصيل في أي دورة من دورات العقيدة. هنا نوع من أنواع الملائكة مذكور في الآية دي، وهم إيه؟ الكتبة الحافظين. الكتبة الحافظين يعني اللي بيكتبوا وبيحفظوا الكتابة اللي هم بيكتبوها عليك من أول ما تكلف لحد ما تموت. وبرضو من باب البيان أنه كتابة في صحيفة السيئات لا تبدأ إلا من التكليف الشرعي، إنما صحيفة الحسنات ممكن يكتب فيها للعبد قبل ذلك ما يفعله من أمور إذا كان مميزا لها، يعني بيعرف يؤديها، يعني العيلة أبو عشرة وأبو تسعة إذا كان مميز ويستطيع أن يتعبد يكتب في صحيفة الحسنات، لكن السيئات لسه، السيئات مع التكليف. الشاهد يعني أنه إن عليكم لحافظين، أي موكلين بكم أن هم يحفظوا كل أعمالكم ويكتبوها ويسجلوها كراما كاتبين. كراما لأن هم ملائكة، والملائكة من خلق الله المكرم. وأهم صفة بتجعل الملائكة خلق مكرم إيه؟ يعني برضو عشان تيجي تتأملي هي ايه اهم صفة جعلت الملائكة خلق مكرم؟ عشان هم من النور يعني؟ علشان لهم اجنحة؟ علشان جسمهم عظيم؟ لا، اهم صفة تجعل الملائكة خلق مكرم انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك العلماء في في في في في ابواب السلوك وفي ابواب الايمانيات يقولون ان العبد الذي ينزل مختارا على طاعه الله عز وجل كانه يقبل نحو الملائكه تشبها ويزيد على هذا لانه مختار، لان الملائكه مسيره في الطاعه. ولذلك مقام العبد الطائع عالي جدا، ان يقبل على الله عز وجل باختياره وبارادته، فيقبل على الله عز وجل طائعا. اللهم شرفنا بهذا الشرف واكرمنا بهذه الكرامه، كرامه ان تكون طائع في مجتمعات فاسده، كرامه ان تكون طائع في مجتمعات تستسهل المعصيه، كرامه ان تقاول المعصيه اللي بتتحدث عليك حد علشان تظل مثل هؤلاء الكرام. فالتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، أمر حاضر سمعنا وأطعنا بما أمر الله عز وجل. تقوليني ما أعرفش بأمر بإيه؟ لا، لازم تعرفي، لأن ده دينك، اقرأي القرآن السنة، افعل ولا تفعل. وإن عليكم لحافظين كراما أي مكرمين، كاتبين أي يكتبون كل ما أمرهم الله عز وجل بكتاباته، يكتب كله كتابة. طب ليه كتابة؟ إقامة للحجة. ما كان الملائكة ممكن تشوف وتحفظ وتيجي تسمع وتقول شفته عمل وعمل وعمل وعمل، هي مش الملائكة دول خلق محترم ولا يعصون الله ولا يحابون وبعدين لهم شهادة. أي شاهد؟ هل الشاهد لو جه وقال لي أنا شفت حد بيعمل كذا كذا هقول له لا دي شهادتك مش مقبولة؟ لا، الشهادة بتقبل، لكن أعلى أنواع توثيق الشهادة هو الكتاب، أعلى أنواع توثيق الشهادة هو الكتاب. ولذلك شوفي في آية الدين ربنا أمرنا بكتابة الدين، ليه؟ لأنه ده توثيق ما يحتملش أخذ ورد. انا ممكن اقول لك سلفيني 1000 جنيه، طيب وبعدين هجيبهم لامتى؟ هجيبهم لك بعد شهر. طيب عايزين نشوف شهود على الاتفاق ده، ها؟ فالحاجه فلانه والحاجه فلانه هيبقوا 2 شهود، خلاص بقى ايه كده وجزانا الله خير. لكن تبقى الاشكاليه، افرض الحاجه فلانه نسيت، افرض الحاجه فلانه ماتت، افرض سافرت، طب انا هتصرف ازاي؟ ولذلك ربنا امرنا يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، لانه الكتابه دي تعتبر ايه؟ هي التوثيق. علشان كده مش بس في الديون، لا، في كل امر الكتابه هي زي ما كانوا زمان يقولون العلم طير والكتابه قيده، يعني العلم اللي في الراس ده بيطير خلاص، انما لما بيبقى في الكراسه لما يطير من دماغك افتح الكراسه تلاقيه تاني. ولذلك عودي نفسك على الورقه والقلم. طالب العلم اللي من غير ورقه وقلم يبقى مش طالب علم. يعني انا لما كنت اروح المسجد وبعدين في بعض الدروس العامه والانسان يقعد يقول الدرس، فتلاقي في واحده جايه ايه كده، يعني قاعده وشنطتها جنبها وقاعده كده تسمع ومبسوطه وتبتسم وبس، وبس احنا هنهزر مع بعض، وبعدين بعد وبعد البس اللي هنبسه وبعدين هتقف عند باب المسجد مش هفتكر ال 10% من الدرس اللي اتقال. اول ما هتعدي من باب المسجد صباح الخير لو افتكرتي حاجه والدنيا ومشاكلها وتلاهيها. لا، فين فين؟ قيدي ورقه وقلم واكتبي على طول، اكتبي الفوائد اللطائف. طبعا انت في البيت اسهل واسهل لانك قاعده جنبك الورقه وجنبك القلم وجنبك الترابيزه. انا اعيذكم بالله ان تسمعوا الدرس وانتم تطبخون، يعني انا ما بقاش متصوره. يعني انا مره واحده صاحبتي قالت لي ما هم بيسمعوك يا سميه وهم بيطبخوا، مجرد ما الفكره دي جت على دماغي جابت لي اكتئاب، جابت لي اكتئاب لمده اسبوع. يعني ايه يسمعوني وهم يطبخوا؟ هيركزوا ازاي؟ هيفهموا ازاي؟ هيستجمعوا قلبهم ازاي واحنا بنجري ولا ايه؟ طبعا فضلت اياميها اقول ولا يوم من ايام المسجد ده كانوا بيقعدوا في الدرس مفيش نفس، ما بحبش النفس. لا، اجمعي قلبك عشان تستفيدي، ما تقعديش ايه ومي وفي وبي. وربنا يسترنا طول ما المايكات مقفوله الدنيا مستوره، اول ما المايكات بتتفتح اعصابي بتنهار من كتر ما العمل اتكلم حماتها واتكلم ابنها. ما تركزي شويه، مش عارفه تركزي ساعه في يومك؟ ساعه واحده بس لنفسك هيعينك على التركيز. الورقه والقلم اكتبي اكتبي وركزي. العلم طير والكتابه قيد، قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. فالكتابه هي المستند الرسمي الموثق اللي بيحفظ الحقوق اللي بيثبت الاشياء. انت عارفه احنا عندنا في المستشفى مثلا لما نعمل شغلنا ونمشي من غير ما نكتبه اي تفتيش يجي يقول لك فين يا دكتور؟ والله عملت، والله عملتيه، وانا مصدقك ماشي بس مفيش حاجه تثبت. اكتبي يا دكتوره شغلك عشان تثبتي انك عملتي. يبقى الكتابه دي توثيق، توثيق. ولذلك على الرغم من شهاده الملائكه الا ان الله عز وجل، لانه الله عز وجل حكم عدل، لم يكتفي ابدا ان تكون شهاده الملائكه عن مرئي او عن مسموع، انما لا، اكتبوا كل حاجه. ولذلك الانسان هيجي يبص على كتاب للملائكه كاتباه وظلمك كتبتي، بص كده في اي حاجه كده ولا كده انت مقلق منها، مكتوب كل حاجه مكتوب. اللهم استرنا. وكلمه مكتوب دي للاسف الشديد حولوها النكت بالمسرحيات، لا هي كل حاجه مكتوبه. مكتوبه دي المفروض تخوفك مش تضحك، مش نكته، لا دي مرعبه، مرعبه جدا. يعني كل حاجه مكتوبه. والله مكتوبه. انت عارفين علي بن ابي طالب كان في مجلس مره، القصه دي انا بحبها قوي لانها بتاثر فيه، كان في مجلس مره وبعدين وضع اصبعيه السبابه والابهام في فمه واخذ شيئا من ريقه ثم مسح به على كف يده اليسرى ثم قال اشهد ان هاتين الرقمتين في ام الكتاب. يعني ايه؟ مسك بايده كده وعمل خطين بريقه على كفه، علامتين صغيرين كده، بعدين قال اشهد ان الخطين دول مكتوبين عند الله من قبل ما نعمله. يعني من سبق علم الله عز وجل واطلاعه انه كتب كل شيء، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. فالشاهد انه الملائكه الحافظه اللي قاعدين معانا، اللي معانا على طول، يعني دائما معانا، مش قصدي قاعدين بمعنى جالسين، لا، انما معانا على طول، ملازمين لنا على طول، وهم كرام طائعون لله عز وجل، يكتبون كل حاجه، يكتبون كل حاجة، كل حاجة بيكتبوا. الله عز وجل يقول يعلمون ما تفعلون، كل حاجة انت هتفعلها هم هيعلموها وهيكتبوها. ولذلك ما فيش مساحة الانسان يستطيع انه يستخبى من الملك اللي معاه، يعني انت ممكن بسهولة تستخبى من بابا، تستخبي من زوجك، تستخبي من المدير، يعني تستخبي من اي حد. يعني انت عارفة المراقبة، يعني قضية الرقيب، وان الرقيب يبقى قاعد باصص عليك، فتبتدي انت وكل واحد وشطارته في الفهلوة، في فهلوي جدع قوي يعرف يعني يخبي ايه يعني، ويظبط الامور بطريقته. لكن ان تتخفى من الكتبة لا يمكن، كل ما تفعله يعلمه ويكتبه. الكلمة، الإشارة، الحركة، الجلي والخلوة. خلوة، حتى الإنسان في خلوته ملائكة معه، الملائكة تشاهده، الملائكة تكتب عليه كل حاجة. ولذلك يحرص الإنسان على أنه لا يدون في كتابه إلا خير. يعني أنا ممكن أقول حاجة بسيطة بس بره التفسير المباشر للآيات، لكن معانا في القضية، وهي إنه صاحب اليمين أنت أول ما تعمل الحسنة يكتبها على طول مباشرة، لكن صاحب الشمال يمهل، لأن الله عز وجل أمره بأن يمهل العبد 6 ساعات لعل العبد يستغفر. إن استغفر العبد خلاص لا تكتب، إن لم يستغفر واستبقى نفسه في الإصرار على هذه المعصية تكتب. كان في زمان على المحميل حاجة اسمها منبه الاستغفار، كل شوية يقعد يقول لك ايه، استغفر الله استغفر الله. فأنا مرة هو يديكي الاوبشن ان انت تحددي يذكرك كل قد ايه. فأنا مرة كان عندي للأسف ما بعرفش انزل الحاجات دي على الايفونات للأسف، انما كانت السامسونج جميل في الحاجات دي، روعة بصراحة. فكان اللي عليه البتاع ده فيديكي اوبشن اذكرك كل قد ايه. فانا كنت مره وانا بحاول بقيت ادور على حاجه يكون اقل من ال6 ساعات، علشان تخيلي لو الانسان كل 5 ساعات يستغفر من كل الذنوب كده، بسم الله ما شاء الله الصحيفه مش هيبقى فيها اي حاجه خالص. تخيلي اصلا لما تتخيلي هذا التخيل تحسي ان مش بشتمك انت، انا بشتم نفسي، احس قمه الغباء اني الاقي صحيفتي سيئات. يعني لما يكون صاحب السيئات ما بيكتبهاش الا بعد ما يستنى عليك فتره طويله، طب انت مش ليه كل شويه تغسلي؟ ليه مش كل شويه تغسلي وتنظفي وتطهري الصحيفه اول باول؟ ليه؟ ليه بنتكاسل عن نفسنا؟ انت عارفه انت بتجيبي 100 استغفار في اذكار الصباح، و100 استغفار في اذكار المساء، عارفه لو جبتي في النص 10 ولا 5 في النص هنا وفي النص هنا اهو كده اليوم ما شاء الله الله اكبر كله نضيف. ما هو 6 ساعات قد 24 ساعه يعني، نضيف فل قشطه ما شاء الله قوه الا بالله لو عرفت تظبطيها. يعني الفكره انه استغفر كتير، خلي ثانيك يتعود الاستغفار، واصدقي في الاستغفار هتلاقي الصحيفه فاضيه نضيفه. الملائكه تكتب كل ما تفعل، كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، كل ما تفعله تعلمه وتكتبه، لأنه الإنسان أحيانا بيستهيله أنه لو استخبى عشان يعرف حاجة. لا، الملائكة عندها من الآلية ما به تعرف كل حاجة. ليه؟ لأنه مخلوقات إحنا لا نراها وهم يرونا معنا على طول. يعني اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به. يعني بعدين ينقلك إلى يوم الدين مباشرة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هو يوم الدين اللي الملائكة هتيجي ومعها الكتاب وإنت هتبص وتقرأ علشان تاخد حقك بقى وتستوفيه. في ذلك اليوم الناس فريقين ما لهمش تالي، يا إلا الأبرار يا إلا الفجار بس. والحقيقة هذين الفريقين هذان الفريقان باعتبار المآل، لأنه في الأول بيبقى في منافقين وبيبقى في مؤمنين معذبين وحاجات كتيرة يعني، لكن الحقيقة وفي أصحاب اليمين وفي السابقين وفي تقسيمات كتيرة كده، لكن في الآخر يقول الناس إلى أحد الصنفين لا ثالث لهم، يا إلا أصحاب الجنة الأبرار يا إلا أصحاب النار الفجار. ولذلك الكلام هنا في الفجار مش على المسلمين العصاة، المسلمين العصاة مش هيبقوا في المرحلة دي في النار، لأنه الكلام هنا على الذين لا يغيبون عن النار، أي الذين يخلدون في النار. ومين الذين يخلدون في النار؟ اللي هم لهم كفر عقدي، شرك عقدي، اللي هم المنافقين والكفار. إنما المؤمن العاصي بيخش النار في مرحلة ما ويستوفي عذاب من النار، ربنا يسترنا ويرزقنا الجنة بغير السابقة حساب والعذاب، لكن يستوفي عذابات في النار، ثم يقول بلا إله إلا الله بما بقي من إيماني وتوحيدي والعمل الصالح لينتقل إلى الجنة. لكن المشهد النهائي عند، عارفة لما يذبح الموت زي ما بنقول في أشراط الساعة، يؤتب الموت هيئة كبش أملح، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويبقى أهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت، وما عادش في أي تبديل ولا توفيق خالص، ده قاعد هنا ده قاعد هنا. المرحلة النهائية دي بتتكلم عنها الآيات بقى هنا، يعني إذن في مراحل قبل دي كلمتش عنها الآيات، في مراحل قبل دي هتقابلنا في مواقع تانية كتيرة في القرآن وفي السنة، زي مراحل الصراط، زي مراحل الذين يخطفون بالكلاليب إلى النار فيعذبون ثم يخرجون فترات طويلة، الذين يسبقون إلى الجنان ولسه غيرهم لسه واقف في أرض المحشر لسه مجاش، وهكذا فترات طويلة كبيرة. بس الآيات ما بتتكلمش عن ده، الآيات بتتكلم عن اللقطة النهائية، إن الفجار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، دي اللقطة النهائية. اللقطة النهائية أول ما بدأ بالذكر الأطهار الجمال النعيم، لأنه ده المحفز، لما تبقى يوم الدين تستوفي حقك من الله عز وجل فيكون جزائك نعيم، جنة، هناء، سعادة. والأبرار هم أهل البر، أهل الطاعة، أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل الإحسان. يعني البر هو اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى، والأبرار هم أهل هذا البر، هم الذين يطيعون الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بكل أنواع الطاعات، في أمور دنياهم وأخراهم، في أمور أعمالهم وحياتهم وطعامهم وشربهم ولبسهم وأشغالهم. قضية أنك بتفكر إزاي أطيع ربنا، يعني دي تبقى منظومتك اللي عقلك بيفكر بيها. يا جماعة والله الحتة دي لو حضرت في أذهاننا هنكسب كتير، وطول ما هي غايبة عن أذهاننا بنخسر كتير. يعني أنا تبقى قضيتي وأنا بفكر أن أنا عايز أرضي ربنا، هرضي ربنا إزاي وبإيه، بخلاف الإنسان اللي بيساستم نفسه أو بينظم نفسه على أني أصلي الظهر عشان أرضي ربنا وبس. طب وما بين الظهر والعصر، يعني مش هترضي ربنا ولا إيه؟ لا دي حياة بقى. أيوة ماشي، طب ما تخلي الحياة دي بما يرضي الله عز وجل في نيتك، في قلبك، في طموحك، فكر فيها بالطريقة دي، إن أنا عايزها بما يرضي الله عز وجل. هي ده التحدي اللي بيكسبه الـ يعني أقول إيه، النابهين، النابغين. إن الأبرار أهل البر والطاعة وأهل السبق والإحسان والمتقين الصادقين لا في نعيم، يوم القيامة يكون في النعيم وفي دار النعيم التي هي الجنة التي أعدها الله عز وجل لإكرام أوليائه، لإنعام عباده الصالحين المقربين. إن الأبرار لفي نعيم. على الجانب الآخر وإن الفجار لفي جحيم، نفس القضية بتاعت القرآن، إنه مثاني، مثاني يعني الحاجة والقصاد، الحاجة والقصاد، من ضمن معاني المثاني كده إنه بيذكر الحاجة وضدها، علشان عشان تتنقي حضرتك، يا أبيض يا أسود، نقي اللي أنت عايزه، فتذكر الأشياء هكذا. فزي ما ذكر الأبرار ذكر اللي قصدها، وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار، الفاجر هو الذي يخرج عن طاعة الله عز وجل، والذي يعني يتجرأ على معاصي الله عز وجل ويجترئ على حدود الله عز وجل ويترك ما أمر الله عز وجل به. لكن زي ما قلنا إنه سياقات الآية تبين وتوضح إنه هو كلمة الفجار ممكن تشمل الفاجر اللي هو فجوره كبير من مقامات الشرك والكفر، واحيانا يبقى ما دونه من المعاصي لانه هو خروج، نوع من انواع الخروج. لكن المراد هنا هو ذلك الخروج التام من الدين، ليه؟ علشان اللي احنا قلناه في معنى قوله تعالى وما هم عنها بغائبين، اللي هي اقتضت الخروج، لانه المخلد في النار ليسوا أصحاب المعاصي ولا أصحاب الكبائر حتى، إنما المخلد في النار الكفار بشتى يعني أنواعهم وأطيافهم، والمنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار. دول رحيم فين بقى؟ إن وإن الفجار لفي جحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، اللي ماشي مع دلالة التسعير والحرق اللي هو الشعور بتاع عذابات النار. جحيم يعني بيقول لك دي كلها شر، كلها سوء. ويمكن ان شاء الله في اليوم الاخر هيبقى لنا وقفات تفصيليه اكتر مع الكلام عن النار وعذابات النار وحوارات اهل النار، لان هي فيها يعني دروس طويله وعبر والله شديده. لكن الله عز وجل قسم الناس هنا في اخر المطاف الى قسمين، ابرار ودول في النعيم، وفجار ودول في الجحيم. والسؤال انت فين؟ يعني ايه انت فين؟ انت تبع دول هم ولا دول هم؟ ما هم قسمين. تقولي بصي انا مش ابرار قوي ولا فجار قوي. لا، ما فيش كده حضرتك، لازم تختاري لنفسك. انت مش هتختاري لنفسك حته في النص، هو يا كده يا كده، يقول الامر الى هذا او ذاك. العاقل القريب اللي يحدد بوصلته ويحدد اتجاهه وياخد قراره ان انا رايح في الاتجاه الجماعه دول، انا رايح لهم، يعني انا همشي في الطريق اليمين عشان اوصل للنهايه بتاعت الطريق اليمين اللي هي جنات النعيم. لزومه ايه ان انا ابقى ماشي زجزاج لاين كده، عمال اخد شمال شويه وارجع يمين، وارجع شمال شويه وارجع يمين، وارجع شمال شويه طب ضيعت وقتك حضرتك. انت عارف لو مشيت يمين مستقيم هتوصل بسرعه واسرع وهتبقى متقدم جدا، انما طول ما انت زجزاج لاين كده ماشي عمال تزجزج وتروح وترجع وتروح وترجع، وهو ده اللي بيأخرنا، وهو ده اللي بيعرقلنا، وهو ده اللي بيقعدنا ويخلي يعني مستوى تقدمنا ومستوى انجازنا اقل من غيرنا من المنتبهين المركزين الحريص على الطريق وماشي فيه بخطى ثابته لا يعوج في زماننا، او اللي سبقونا بقى كمان. يعني انت بتشوفي في زمانك ناس انت تستحي انك تعرضي نفسك على على عليهم، يعني تقيسي نفسك عليهم. بيجي لك حاله من اللهم بارك، انا كنت بتابع واحد من الاخوه، ربنا يبارك له رب العالمين، من الاخوه العلماء الافاضل، بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله، يوميا ثلاث دروس، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك له. انا كل ما اشوفه اقول ما شاء الله قوه الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم استعملنا يا رب العالمين وجميع المسلمين والعلماء وطلبة العلم فيما يحبوها. بس انت لما بتشوفي الثابت الحريص المتقدم تقولي يعني سبقوا وتركوني. اللهم ارزقنا وياكم السبق، اللهم ارزقنا السبق إلى الجنات، اللهم امين يا رب العالمين. فينبغي للإنسان أن يعني يكون واضح الخريطة، واضح المسار، ويختار مساره ويقلل من العثرات والعوجاج. أنا مش هقول يمتنع لأننا بشر وبنزل، لكن إذا زللت فعجل بالتوبة، إذا عوجت فعجل بالأوبة، ما تسيبش نفسك تعوج قوي في الطريق لحد ما تتوه أو لحد ما يدنو الأجل. لا، لم الدور بسرعة، يعني عصيت نص يوم شهر أسبوع كفاية بقى، ما تاخديش العمر كله عصيان وتيجي بقى بعد ما تتحكي ونبقى خلاص مش عارفين نسندك تقول عايز أعمل عمرة عشان ربنا يغفر لي. يعني أنا مكسوفة منك، مكسوفة لك سلف والله، والعمر كله والشباب والحلاوة والذكاء والحكمة كلها راحت في الفساد وفي يعني اللهم استعملنا ولا تستبدل، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وأحبابنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأزواجنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. فهم فريقين لا ثالث لهم، هم فريقين لا ثالث لهم. اختر لنفسك مع من تريد أن تكون. اللي عايز تبقى معاه اشتغل زيه، الأبرار يبقى خليك أبرار، والفجار هتبقى فجار بقى، اختيارك. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ادي وشوفي بقى الوزن بتاع الايات يعني قصادها بالظبط، ان الابرار الفجار، لا في لا في، نعيم جحيم قصادها، تحس ان هي يعني عداله الطرح تام، بحيث ان انت تنتبه وتنقي بكامل قواك بعد ان قارنت بين الامرين بصوره واضحه وجليه. بعدين يزيدك بقى في وصف الجحيم يقول يصلونها يوم الدين. لا يوم الدين تاني، ده اللي احنا كنا بنقول عليه في الاول. هو اللي احنا كنا بنقول عليه في الاول وبنفس الاسم، يصلونها يوم الدين، عشان يربطك بقضيه استيفاء الحق اللي هتيجي بقى، هتيجي بناء على ما قدمت لنفسك اما من البر او من الفجور، هتستوفي. ال ال ال ال الفجار يصلونها اي يحرقون بها ويعذبون فيها، عارفه لما بنقولك بشويه، ها اهو كده، يحرقون بالنار التي اعدها الله عز وجل، والجحيم الذي خلقه الله عز وجل. وفي الجنه والنار في العقيده بنقول انهم مخلوقتان الان وموجودتان الان، لان النبي صلى الله عليه وسلم شافهم واطلع عليهم صلى الله عليه وسلم، في رحله الاسراء والمعراج، اللي هي حقيقيه فعلا صح، وثابته بالقران والسنه. ومش معقول، مش معقول هوسخ لساني واجيب سيره هذا الكلب الاشر وارد عليه، لا خساره، خساره ان احنا نقول حملات ومش حملات بيقول كلام، بحس ان مش مستاهل ابدا. الحمد لله على نعمه البغض في الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. المهم في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة والنار ووصفها لنا ووصف ما رآه لنا، فهي موجودة تاني حقيقة الآن. فين؟ فنعلم مكان يعلم الله عز وجل. طبعا احنا نعلم الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، بس ما بس، والأمر الغيبي كله أنت بتتوقف فيه مع الدليل، لأن الأمور الغيبية فوق مستوى إدراكك، يعني ما تستطيع أن تدرك كونها، ما تقدرش تتصورها، فأنت بتقف مع النص الثابت. ربنا قال يبقى خلاص سمعنا وأطعنا، صدق الله ومن أصدق من الله حديث، قال الرسول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هناك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلصت بالنسبة لي انتهت. هذه الجحيم يصلونها يوم الدين، أي ذلك اليوم الذي يستوفون فيه العقوبات التي قدموا لأنفسهم كثير من الفجور، كثير من الشر. انت عارفة ان أهل الفجور دول لو ما فيش آخرة كان أهل الإيمان، يعني الواحد منهم ينهار يجيله سكتة قلبية، يفتن في نفسه وفي عقله وفي قلبه، انه يعني انت شفتي بتشوفي كيف يمكر الفجار بالمؤمنين، كيف يؤذونهم ويعذبونهم ويضطهدونهم ويفعلون بهم الافاعيل، بعدين تيجي كده ويبقى باي باي خلصنا مع السلامه. لا، ياتي يوم القيامه يحصل بقى مثل هذا الاستيفاء الذي يعني يبرد به قلب المؤمنين. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا. لا زي جزاء منه، على الأرائك ينظروا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هتيجي معنا إن شاء الله بوزعة، بس يعني حلوة المجازاة، مش هيصه هي مش على قد الدنيا وماشيين، لا لا لا خالص، لسه في اخره وهنتقابل، هنتقابل هناك، ما تقابلناش على الصراط، هنتقابل على القنطار، فهنتقابل ان شاء الله. وان الفجار لفي جحيم يصلونها، اي يحرقون بها ويشتعلون بها في يوم استيفاء الحقوق يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. ودي زي ما قلت لك الدلاله على انه هذا الامر يكون اخر الامر، لانه وما هم عنها بغائبين اي لا يغيبون عنها ولا تنقطع عنهم ولا يخرجون منها ولا يتحولون منها. وهذا الوصف لا يصح الا في اصحاب الخلود في النار اللي هم الكفار والمنافقين، الكفر العقدي والنفاق العقدي، دول اللي ما بيخرجوش بالنار. إنما زي ما قلنا المسلمين العصام من أهل الصغائر أو الكبائر يقولوا بهم الأمر إلى الخروج من النار. ولذلك الآية بتتكلم عن الصنف الآخر، وما هم عنها لغائبين، أي هؤلاء الفجار الكفار المنافقين الذين استحقوا هذه العقوبة وصلوا بالنار وبالجحيم يبقون فيها أبدا أبدا خالدين فيها أبدا لا يغيبون عنها أبدا وما هم عنها بغائبين أي لا يخرجون منها ولا يتبدلون عنها ولا يعني ينقطعون عنها اللهم استرنا. وأنا عايز أقول أنه يمكن من أصعب ما في العذاب ومن أصعب ما ومن أشق ما في الجحيم قضية الخلود. يعني أنت عارفة أنه الحاجة المؤقتة بوقت بيبقى فيه أمل أنه مسيرها تخلص. يعني أنا سمعت مثلا بعض الناس واخدين عقوبات في الكيان الصهيوني بعض إخواننا الفلسطينيين يقولك إيه عليه محكومية 5000 سنة مش عارفة يعني إيه محكومية 5000 سنة بس أهو برضو مهما يقولوا مسيرة 5000 سنة يخلص يعني نعيشنا التوقيت يعطيك حد إنما لما تبقى بدون حد يعني حاجة مفتوحة أبدا قمة الرعب ما فيش أمل مفيش رجاء مفيش انفراج مفيش أي حاجة مفيش إلا العذاب أبدا اللهم احفظنا اللهم سلمنا أحبابنا والمسلمين أجمعين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين أي ما كنت تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا عن هذا الأمر لولا أن الله عز وجل أعلمك به ومن أن لك أن تعلم وأنت لم تخالط أحدا ولم تتعلم من أحد ومعروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالط لا أحد من أهل الكتاب السابقين ولم يكن كاتبا ليقرأ مثلا كتب السابقين أو حضارتهم وهذا من من من من كمال الاحتراز لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يبقاش تلقى علم من أي حد عشان ما يقالش إيه أصل تعلمه من أساطير الأولين أو أنه يتلقى حد علم من أهل الكتاب أصل أهل الكتاب هم اللي علموه فكأن الله عز وجل وزيت العلماء يقولون أن الأمية في النبي كمال هي في غيره نقص لكن في النبي صلى الله عليه وسلم والأمية في النبي معناها أنه لا يقرأ ولا يكتب ما حدش يقول لي أمي لأنه كان طالع بوست كده على الواتس سخيف جدا يعني اللي هو بقى السخافة المتجسدة بقى أن حد يتكلم بجهل ويقولك أصله أمي بمعنى من أم الكرة يعني إيه لكن مش بيقرأ ومش بيكتب هي فكرة كده أن هي إيه هل يعني إيه بتزيل الإهانة أو الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم حريك أنت هي لو تعلم أن هي كده أصلا بترتكب جريمة أولا لأنها بتكذب القرآن لأن القرآن صريح الله عز وجل يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك يعني إذن ما فيش هو تيجي انت بقى دلوقتي تقولي لا كان فيه تكذب القرآن وبعدين بتثبت الشبهة اللي ربنا جعل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا علشان ينفيها قال إذا لارتاب المبطل ما هو لو كنت بتقرأ وتكتب كان هو يرتاب يبقى انت عايزه تقولي بيقرا ويكتب عشان تجيب الريبه يعني انت عارفه الدبه اللي قتلت صاحبها يعني احيانا بعض الجهله قال يعني كده بقى بي بي بيحب فاذا بيه بيدب مش بيحب بيهب مش بيحب لا هو الكمال التام في النبي صلى الله عليه وسلم انه امي لا يقرا ولا يكتب ليه لانه هذا اعطاه حمايه للدعوه ما حدش يقدر يتكلم ولا كلمه ولا يقدروا يقولوا تعلمها من هنا ولا جابها من هنا ولا سرقها من أهل الكتاب مفيش كلام من ده خالص ولا العلاقة بدول ولا سمعهم ولا أرى لهم ولا حتى بيقرأ ولا حتى بيكتب ولا بيعرف يقول الشعر ولا أي حاجة خالص أنا ربي العظيم لأن الله عز وجل أراد أن يحوطه فلا يعني يحصل أي شبهة أو أي قيل أو قال حول النبي صلى الله عليه وسلم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ولا أي أخبار من أخبار أهل الكتاب ولا يسمع عنها ولا يعرف أي حاجة عنها ولا يعرف حاجة عن القيامة وعن اللي بيحصل فيها مع أنه كان أهل الكتاب بعضهم موجود في أطراف الجزيرة العربية النصارى موجودين اليهود كانوا موجودين في المدينة بالكثافة وبالكثرة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلطة بهم صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني مثلا الأوس والخزرج كان لهم خلطة باليهود وكانوا بيسمعوا منهم وكانوا يعني يستفتحون عليهم بنبي آخر الزمان وكذا وهيطلع ونقطعك وهنهزمك وكلام من يعني بعض العرب كانت تعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، ما كان يعرف عن هذه الأمور شيء. ولذلك امتن الله عز وجل عليه بإعلامه، والمنة باقية في عقب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة كلها. إحنا ما كنا نعرف، لا نعرف أمر الغيب ولا نعرف. والحقيقة من كرم الله عز وجل اللي إحنا كنا بنقولها في كرمه، في كرمه في الأول ما غرك بربك الكريم، من كرم الله عز وجل هذا الفيض المعرفي الذي يفتحه لنا، فيض معرفي رهيب. يعني ان انت تعرفي أشراط الساعة وعلامات القيامة وما يحدث يوم القيامة، زي ما كنا بنقولها في سلسلة اليوم الآخر، بيغذي الشغف بالعلم الغيبي اللي الإنسان بيبقى عنده هذا شغف موجود في باطن الإنسان. تشوفي غير المسلم بيروح مش عارفة الست ايه الروسية اللي قارئة الفنجان باين، ولا العرفة اللي مش عارفة، يعني شغف بالاطلاع على الغيب. الدين استوعبك في هذه المسألة، بل أعطاك الحق اليقيني بإخراف الذين يتخرصون. لا، الدين قال لك الصح في الأمر الغيبي فاستوعبك في هذا، هذا كرم إلهي. هي من أروع أنواع الكرم الإلهي في العلم اللي الإنسان بيستشعره، أن الله عز وجل أذن لنا أن نعلم عنه. انت عارفه يعني ايه ربنا ياذن لك انك تعرفي، تتعرفي عليه، تعرفي الله وتعرفي اسماءه وتعرفي صفاته، تقومي تحبيه بقى. ما تقولي ما اصل هو الله كانت لازم تحبيه، بس لما تحبيه انت عارفه، غير لما تحبيه انت مش عارفه. فكل ما تعرفي اسم وكل ما تعرفي صفه يزداد حبك لله عز وجل. ده كرم الهي، مع انه الله غايب احنا ما شفناهوش، صح؟ حد شاف الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك من أول الإيمان بالغيب يؤمنون بالله، مع أنه الله عز وجل حي دائم سبحانه، يعني حي موجود سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة لنا غيب، لا مش شفناه. فلما يأذن لك بهذا القسط من معرفة الغيب، استشعر المنة، استشعر منتك وشكرك وعرفانك وشهود عطاء الله عز وجل أنه أذن لك لتعلم. للأسف الشديد في هذا الزمان أكثر الناس يزهدون في هذا العطاء، عطاء العلم، لا تزهد في عطاء العلم، هذا الفضل، وخصوصا العلم الغيبي، علم عن الغيب، يعني اللي محدش يعرف يعمله إلا أنت. ودي بالك الفيزياء والكيمياء، أي واحد يخش المعمل هيطلع بالفيزياء والكيمياء، والله أي واحد معاه ميكروسكوب هيطلع بأحياء وجيولوجيا عادي خالص. إنما عشان تجيب علم قال الله قال رسول الله، مش تعرف تجيبها لما تكونش على سكة الوحي بقى، وتخش على القرآن والسنة وحاجة تانية خالص بقى، مش أي أي. أيوة، مش أي أي يقدر يعني يستمتع بهذه العطية الربانية. اللهم خصنا، اللهم خصنا وافتح لنا وشرفنا بالعلم جميعا يا رب العالمين. وما أدراك المنة بقى بتاعت أن الله أدراك وأعلمك وبين لك وجل لك وعرفنا، القرآن عرفنا والسنة، لذلك ربنا قال أكاد أخفيها، أكاد أخفيها يعني أكاد أزيل خفاءها من كسرة ما ذكرت من أشراطها وعلاماتها، بحيث أن أنت تقريبا تبص تقول قربت، لسه شوية، لسه كذا، من كتر العلامات والأمارات الدالة على يوم الدين ودنو وقوعه. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه من تعريفات الشروح التعريفية ليوم الدين. الشرح التعريفي ده جاي في سياق الآية نفسها، الآية هي اللي بتعرفنا بالشرح التعريفي. يوم الدين يساوي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ذلك اليوم الذي لا يستطيع أحد أن يملك لأحد شيئا. لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا دي يعني تنفي كل حاجة، ولا ذرة منفعة ولا عشر منفعة ولا خمس منفعة، مفيش أي منفعة ولا مضرة برضه، ولا حد يقدر ينفع ولا حد يقدر يضر ولا حد يقدر يفيد ولا حد. والأمر يومئذ لله، الأمر كله لله. ولذلك يوجد أمر في الدنيا أذن الله عز وجل به للبشر، يعني ممكن حاكم يؤمر، أب يؤمر، صاحب قرار يؤمر، ويبقى له أمر برضه يعني، والأمر بتاعه، الأمر أمره، ماشي، عشان ربنا أعطاله الصلاحية هذه في الدنيا، اللي هو الأمر النسبي زي ما بنشرح في العقيدة الفرق بين الأمر المطلق والأمر النسبي، الأمر المطلق لله عز وجل، ويكون تمامه وكماله وكليته في الآخرة. إنما في الدنيا أذن الله عز وجل بشيء من الأمر النسبي للبشر، ممكن الأب يأمر ابنه ويبقى له سمع وطاعة، والزوج يأمر زوجته ويبقى له أمر، ها، ومثلا المدير يأمر اللي هو بيرأسه ويبقى له عليه برضو أمر وسمع وطاعة وما شابه. إنما الأمر بكماله وتمامه وكليته يوم القيامة لله وحده، محدش خالص له ولا كلمة ولا حرف ولا نفس. والأمر يومئذ، أي يوم الدين اللي احنا بنتكلم عنه، يوم القيامة لما يحصل الأمر يومئذ لله، كله لله، لا أحد ليس يعني يشارك الله عز وجل في الأمر يوم القيامة أحد، لا ملك مرسل، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا جنس مخلوق. يجي يشكل علينا هنا في لو أي حد بيقرأ يعني يشكل علينا هنا، تقولي طب أليس الشفاعة تعطي شيء للشافع؟ يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع وموسى هيشفع وكل الأنبياء لهم شفاعات؟ يعني الشفاعات شفاعات خاصة وشفاعات عامة. الشفاعات العامة للأنبياء أجمعين، الشفاعة الخاصة اللي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، اللي هم الثلاث شفاعات، شفاعتين عامتين من جهة عموم البشر، وخاصة من جهة اختصاصها بعمه. يعني هنبقى نشرحها إن شاء الله بالتفصيل في اليوم الآخر. المهم إن في شفاعات للأنبياء، وفي شفاعات للبشر العاديين كمان، يعني الشهيد يشفع في 72 من أهله، حافظ القرآن يشفع لوالديه، المؤمنون يشفعون في إخوانهم في الحديث، يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله عز وجل إذابوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وهكذا. فالشفاعات موجودة وموجودة بكثرة، الحديث شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، فالشفاعات موجودة. فهل الشفاعات تتعارض مع كون الأمر كله يوم القيامة لله؟ لا. ليه؟ لأنه أنت لو جيتي تشوف الشفاعة من جهة التحرير العلمي لها، هي الشفاعة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنه الشافع يأذن في المشفوع، يطلب من الله عز وجل أن يشفعه في المشفوع فيه، لكن ربنا وضع شروط للشفاعة تجعل الأمر كله لله. لأنه أولا الشافع لا يكون إلا من رضي الله عنه، الشافع نفسه لازم يبقى مقبول عند الله عز وجل. يعني مفيش حد يقول، بعض الناس استغفر الله العظيم يعني بتتألى تقول لك إيه، طب ابقى اشفعلنا يوم القيامة، مش عرفت أن أنا هبقى شافع يعني، ابقى اشفعلنا نيجي معاك، وانت ضامنه منين؟ ويسع الإنسان كده أنه ينصب نفسه، أنا هبقى اشفع لك، هبقى أخذك جنبي، مش من صلاحياتك يعني. لأنه الشفاعة دي مقام يعني لا يهبه إلا الله عز وجل لمن سبحانه وتعالى، الأنبياء المرسلين، حافظ القرآن، للشهداء، لي. فيبقى شرط أنه يرضى عن الشافع، يبقى الأول الشافع كده بقى محدود. رقم اتنين تقولي طيب ما حلو الشافع محدود، بس ان شاء الله الشافع انا هخش في الجنة وهينقيني. لا، ده في شرط تاني اسمه ويأذن بالشفاعة في المشفوع فيه، يعني ولا يشفعون الا لمن ارتضى برضه. يعني الشفاعة يعني اذا الشافع لازم هو يبقى مرضي عنه عند الله عز وجل، والمشفوع فيه لازم برضه ربنا يكون راضي ان هذا الشافع يشفع في هذا المشفوع. تقولي طب لا مؤاخذة، امال يعني امال كان لازمتها ايه يعني لا مؤاخذه؟ يعني انا كنت دايما افكر في هذا الموضوع، بس انا عايزه اقول انه يعني من اجمل ما قرانا في هذا الامر انه افضل، عشان تحسي يعني ايه المقام المحمود، افضل ما في الشفاعه هو تكريم الشافع، لان المشفوع يعني سيدرك، انما مجد الشافع. ولذلك المقام المحمود عباره عن شفاعه، شفاعة يعني المقام العالي. وهو مين اللي اختار الشافع وأذن له أن يكون في هذا المقام العالي بالشفاعة؟ الله، ليكرمه. يعني إذن معلش أنا هقولها باللي بعض الناس قالوا، يعني إذن الشفاعة مش كوسة بقى؟ مش قالوا كده؟ قالك هي الشفاعة دي كوسة ولا إيه؟ لا مش كوسة ولا حاجة، ده أنت مش فاهم حاجة، ده أنت عبار البعيد. الشفاعة دي مش كوسة، لا، الشفاعة دي إمضاء أمر الله عز وجل على يد خلق شرفهم الله بها ولها. وجاه لهم، قدر لهم، قيمة لهم، ومع ذلك لا يكون إلا ما أراده الله عز وجل. فلا يشفع شافع إلا إذا رضي الله عنه، ولا يشفع شافع في مشفوع فيه إلا إذا رضي الله عن المشفوع فيه. ولذلك لا تعارض، والأمر يومئذ لله، كله لله، الأمر كله، سواء أراده أو أذن بالشفاعة فأذن في شافع وأذن في مشفوع فيه، فالأمر كله لله، والأمر يومئذ لله. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وشرفنا وإياكم بالقرآن، وارزقنا وإياكم الانتفاع به. الحمد لله، أتمينا السورة، إن شاء الله المرة القادمة ندخل في السورة اللي بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.